في صفحة 50 و51 يسأل الأخ عن قول الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين، كما قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. ثم قال الشيخ: وجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان، كما أنهم هم الغالبون بالسيف والسنان. ثم قال بعد ذلك: وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. ويطلب الأخ الربط بين المقولتين. أما مقصد الشيخ رحمه الله بالعامي الموحد الذي يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين، فهو الموحد الذي عنده أصول، والذي عنده محكمات يسير عليها ولا يسلك طريق المتشابه كما هو عليه أهل الضلال، فإن هذا يغلب هؤلاء المشركين، لأن المشركين عندما يستدلون بالمتشابهات فهو يرجعهم إلى الأصول المحكمة التي عنده. وهناك من الموحدين من يسلك الطريق وليس معه سلاح، ليس معه محكمات يسير عليها، فهذا الموحد الذي ليس معه سلاح يكون فريسة سهلة لهؤلاء المشركين، فيطعنون به الطعنات ويريدون عليه الشبه التي تقوم في ذهنه وقد لا تخرج عن ذهنه. وأما إذا رجع إلى المحكمات التي معه فإنه سيغلب هؤلاء المشركين، فلا يكون هناك تعارضا بين قول الشيخ رحمه الله عن العامي الموحد أنه يغلب هؤلاء، فإن هذا هو الأصل، لكنه إن خرج هذا العامي وسلك الطريق دون معرفة بتوحيده، دون معرفة بالمحكمات، فإنه قد يضل الطريق ويأخذ ببنياته. ولذلك قال الشيخ رحمه الله عن هذا الموحد الذي يخاف عليه، قال: أي أن الخوف من أعداء الأنبياء إنما هو على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح، لأنه ليس له علم يتسلح به، فيخشى أن يجادله أحد من هؤلاء المشركين فتضيع حجته فيهلك، إلى آخر كلامه رحمه الله.